رؤيا القسمة مثل هيك أعمال لما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة يكفينا ذلك، ويكفرون بما وراءه أي بما سواه من الكتب، وراءه يعني ماذا؟ بما سواه من الكتب أي بغيره من الكتب، ويكفرون بما وراءه أي بما سواه من الكتب وهو الحق يعني القرآن مصدقا، نصب على الحال فمصدقا الحال لما معه من التوراة. وكونه مصدقا لما معه من التوراة هذا من أكبر الحجج عليهم في تركهم الإيمان بالقرآن، لأنه إذا كان موافقا لما في التوراة فلماذا تكفرون؟ إذا كان موافقا لما في التوراة فهذا دليل أنه جاء من عند الله عز وجل، جاء من مشكاة واحدة، فكفركم لا دليل عليه. قال تعالى قل يداهم يا محمد فلما تقتلون أي قتلتم. طب لماذا أتى بالمضارع؟ هو ماضي أنبياء الله من قبل، أتى بالمضارع تصويرا لقبح فعلهم كأن القتل حاصل الآن، وأيضا أتى بالتصوير القبح لأن هذا في الحال، حكاية الحال، أيضا في نسبة القتل إلى من كان من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم رضوا بفعل آبائهم، فلما رضوا بفعل آبائهم نعم أخذوا حكمه. نعم قل فلما تقتلون أي فلما قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أي بالتوراة، وقد نهيتم فيها عن قتل الأنبياء، يعني أنتم في الحقيقة لم تؤمنوا لا بالتوراة ولا بالقرآن، يعني قولكم نعم قولكم نؤمن بما أنزل علينا هذا كذب. لماذا كذب؟ لأنكم لم تعملوا بالتوراة التي أنزلت عليكم. قوله عز وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالدلالات الواضحة والمعجزات الباهرة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولذلك تجد أن المعجزة، لفظ المعجزة لم يرد في القرآن ولا في السنة، لما هذا من كلام العلماء بعد ذلك وهو لفظ فيه إشكال، ولذلك الذي جاء في القرآن إما البينة وإما الآية. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أنتم ظالمون جملة حالية. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا أي استجيبوا وأطيعوا. قوله ثم اتخذتم العجل من بعده، هناك محذوف، ما هو المفعول الثاني؟ ما هو المفعول الثاني؟ إلها، لأن اتخذ يرسل مفعولين، يعني اتخذتم العجل إلها من بعده وأنتم ظالمون. نعم، وحذف المفعول هنا للتحقير، يعني كيف يكون العجل إلها؟ هذا أحقر من أن يذكر اتخذتم العجل، ممكن اتخذتم العجل يعني طعاما ذبحتموه فأكلتموه مثلا، لكن حذف الإله هنا لما تقبيحا لفعلهم، وأن هذا لا يستحق أن يذكر كيف يجعلون العجل إلها. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا أي استجيبوا وأطيعوا. سميت الطاعة والإجابة سمعا على المجاورة لأنه سبب للطاعة والإجابة. ما معنى سمعا على المجاورة؟ يكون هذا مجاز يعني علاقته المجاورة، أن السمع يكون قبل الإجابة، السمع يكون قبل الإجابة. والمقصود بالسمع هنا ليس مجرد إدراك الصوت المسموع بحاسة السمع، إنما المراد ماذا؟ إدراك بحاسة السمع والانفعال به والعمل به، أي استجيبوا وأطيعوا. سميت الطاعة والإجابة سمعا على المجاورة لأنه سبب، السمع يعني سبب للطاعة والإجابة. قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك، وقيل سمعنا بالأذن وعصينا بالقلوب. نعم، المعنى يعني كلاهما صحيح، وهذا من يعني قبح كفرهم، يصرحون بهذا للنبي عليه الصلاة والسلام سمعنا وعصينا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أي حب العجل، فهنا المضاف محذوف. أشربوا في قلوبهم العجل، والإشراب هو الإدخال والمخالطة، كما أن الثوب يشرب الماء إذا سكب عليه ويتخلله الماء، كذلك حب العجل ماذا؟ خالط قلوبهم ودخل فيها، أي حب العجل أي معناه أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطها. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم أن تعبدوا العجل من دون الله، أي بئس إيمان يأمركم بعبادة العجل، بئس الإيمان الذي يأمركم بعبادة العجل. إذا معنى بئس ما يأمركم به إيمانكم يعني بئس الإيمان الذي يأمركم بعبادة العجل إن كنتم مؤمنين بزعمكم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وذلك أن اليهود ادعوا دعاوى باطلة مثل قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقوله تعالى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم، فكذبهم الله عز وجل وألزمهم الحجة فقال قل لهم يا محمد إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله يعني الجنة عند الله خالصة أي خاصة نعم، لأنهم قالوا وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى من دون الناس فتمنوا الموت، طالما أنكم لكم الجنة موتوا تمنوا أن تموتوا لنا حتى تدخلوا الجنة، فأريدوه واسألوه يعني اطلبوا الموت، لأن من علم أن الجنة مأواه حن إليها اشتاق إليها ولا سبيل إلى دخولها إلا بعد الموت، فاستعجلوه بالتمني، استعجلوا الموت بتمنيه إن كنتم صادقين في قولكم. وقيل فتمنوا الموت يدعو بالموت على الفرقة الكاذبة، هذا معنى يعني مرجوح المعنى الأول والأظهر. المعنى الثاني معناه تمنوا الموت يعني إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله معنى ذلك أن الله يحبكم، فمعنى ذلك أن الله يستجيب دعاءكم، فادعوا علينا بالموت لنموت، هذا المعنى يعني ادعوا بالموت على الفرقة الكاذبة. لماذا؟ ليستجيب لكم الله لأنكم أحباؤه، والله لن يستجيب لكم، هذا كما سيأتي في آية المباهلة. ها قلت تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، فرفض النصارى كما في الحديث الذي سيأتي معنا أن يباهلوا أن يقسموا الموت يخالف فكرة يعني ما طلب الله ما يخالف فكرته، لا يعني هو الآن أن أقول يقول الله طلب منهم شيئا يخالف فطرته مننا فطرة الإنسان، ها فطرة الإنسان أنه يكره الموت، أنه يكره الموت. هم لو كانوا عندهم يقين بدخول الجنة، جزم بدخول الجنة، نعم سيتمنون الموت. أما نهي الشريعة عن تمني الموت في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، نعم وإن كان لابد فعلا فليقل اللهم أحيني مكان صحته خيرا لي وأمتني وتوفني مكان وفاته خيرا لي، لأنه لا يستطيع أحد أن يجزم أنهم أهل الجنة. المؤمن حتى إن كان يرى من نفسه الصلاح لا يستطيع أن يجزم أنهم أهل الجنة، فإذا تمنى الموت نعم لا يدري هل سيكون في الجنة من النار، بخلاف حال هم يجزمون. يعني نحن لسنا في شريعتنا، ليس في شريعتنا أن يجزم الإنسان لنفسه أنه من أهل الجنة إلا من شهد له النبي بالجنة عليه الصلاة والسلام، وهذا قد انتهى بانتهاء زمن الصحابة. فإذا في شريعتنا ليس لنا جزم، لا يستطيع أحد أن يجزم من نفسه يقول أنا في الجنة، فلذلك أنت من هنا عن تمني الموت من هذا الباب، من هذا الباب، وهو أنك إن كنت مسيئا فلعله أن يستعتب، وإن كان محسنا فلعله أن يزيد في إحسانه. نعم أما هم يجزمون أنهم من أهل الجنة، فهذا الجزم يلزم منهم أن ينتقلوا إلى الآخرة لأنها أفضل من الدنيا، فلما لهم يجزمون فالله أمرهم بتمني الموت بناء على ماذا؟ بناء على ما يعتقدونه من الجزم أنهم من أهل الجنة، فأمره مناسب لاعتقادهم. فلما كان اعتقادهم باطلا نعم كان امتثالهم محالا، لأن يمتثلوا هذا الأمر وتمني الموت لم يعلمون أن اعتقادهم باطل، وهذا ما قاله الله في الآية التالية. نعم قال تعالى ولن يتمنوه أبدا أبدا بما قدمت أيديهم لعلمهم أنهم في دعواهم كاذبون، هم ليسوا من أهل الجنة، وأراد بما قدمت أيديهم أي ما قدموه من الأعمال، يعني ما فعلوه قبل ذلك من الأعمال من قتل الأنبياء والتكذيب بهم، والله عليم بالظالمين. هنا أيضا وهذه طريقة كثيرة في القرآن أقام ماذا مقام ماذا؟ أقام المظهر مقام المضمر. ما هو المضمر؟ كان أن يكون يقول الله عليم بهم، قلت الكلام كان بالغائب، كان يقول الله عليم بهم، لكن قال عليم بالظالمين، هو أقامة المظهر مقام المضمر لغرض بلاغي، هو ماذا؟ إظهار علة كفرهم، هو أنهم ظالمون. ولا تجدنهم يعني للتشنيع عليهم وإظهار علة كفرهم وإظهار علة كفرهم. قال تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، والله لا تجدنهم لأن اللام لام القسم يا محمد يعني اليهود، أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أحرص من الذين أشركوا، هذا هو صحيح وقيل هذا التفسير والمشهور. وقيل تم الكلام بقوله على حياة ثم ابتدأ من الذين أشركوا يود أحدهم وأراد بالذين أشركوا المجوس. يعني قال تعالى ولا تجد النوم كم مؤكدا في هذه الآية ذكره الله عز وجل ليبين حرص اليهود على الحياة كم مؤكدا ها؟ وهو القسر واللام الثاني ونون التوكيد ها؟ واسم التفضيل أحرص لم يكن لا تجدهم حرصين قال أحرص اسم التفضيل الرابع والخامس أنه أضافه للناس ليزود على العموم اسم التفضيل إذا أضيفه للمعرض لكم دول عنه بدأ خامس والسادس الحياة قال حياة ما يعني التأكيد في هذا أنه لم يقل أحرص الناس على الحياة لو قال على الحياة معنى ذلك أنهم يحرصون على حياة كريمة فلما نكرها علم أنهم يحرصون على أدنى حياة حتى لو كانت حياة حقيرة حتى لو كانت حياة فيها ذل فهذه ستة مؤكدات ذكرها الله في هذه الآية لبيان حرص اليهودي على أي حياة يعني يحرصون على ماذا على أي حياة حتى لو كانت حياة حقيرة يعني أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا من الذين أشركوا تكون معطوفة على ماذا على اليهود يعني لا تجد أنهم وتجد الذين أشركوا كذلك يعني تجد اليهود وتجد ماذا الذين أشركوا كذلك تجد كليهما ماذا تجد كليهما ماذا أحرص الناس على حياة هذا التفسير الأول التفسير الثاني يجعل الواو ماذا استئنافية الكلام انتهى يعني لا تجد أنهم أحرص الناس على حياة انتهى الكلام ثم يقول ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة الأظهر العطف الأظهر العطف يعني ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا كذلك هم أحرص الناس على حياة طيب هذا معنى قوله وقيل القول الثاني تم الكلام بقوله على حياة ثم ابتدأ ومن الذين أشركوا وأراد بالذين أشركوا المجوس طيب يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يود يريد ويتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة يعني تعمير ألف سنة إذا كيف تعرف لو يعمر ما نوع الأول ما نوع لو مصدرية لو مصدرية ليست شرطية يعني يود أحدهم تعميره ألف سنة فالمصدر المؤول من لو يعمر في محل النصب مفعول به ليود يقول تعالى اليهود أحرص الناس أحرص على الحياة من المجوس الذين يتمنون ذلك وما هو بمزحزحه مباعده من العذاب أن يعمر طبعا ليس في القرآن كما يقول الشيخ الإسلام في مقدمة التفسير ليس في القرآن كلمة تقوم مقامها كلمة أخرى إنما التفسير من باب تقريب المعنى يعني لو وضعته هنا كلمة وما هو بمباعده أو وما هو بمبعده من العذاب أن يعمر لا يقوم مقام مزحزحه ما الفرق بين المبعدة والزحزحة؟ أن الزحزحة هي تحريك يسير جدا أما المبعدة يدخل فيها اليسير والكثير يعني هذه زحزحة الزحزحة أقل حركة ها؟ أما المبعدة المبعدة كثيرة يعني لن يبعده من النار ولو كثيرا ولو قليلا جدا أن يعمر لو عاش مليون سنة هذا يبعده عن النار هو هو هو, هو حاله كحال الذي عاش 100 سنة الذي عاش مليون سنة كالذي عاش 100 سنة كلاهما قريب من النار يبعده هذا عن النار ولذلك حتى عندما تكلم الله عن الجنة استخدم نفس اللفظ قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فالفوز كذلك يكون بأقل إبعاد عن النار الفوز كذلك يكون بأقل إبعاد عن النار فقال ما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر كيف تعرف أن يعمر كيف إعرابه حتى تفهم المعنى مصدر مؤول في محل ماذا في محل رفع اسم الفاعل مزحزحه لأنه قال لا يزحزحه تعميره تعميره والفاعل أن يعمر ماذا فاعل لاسم الفاعل مزحزحه يعني التعمير لا يبعده ولو قليلا جدا عن النار مفهوم هذا وما هو بمزحزحه أي مبعده من النار من العذاب من النار أي يعمر أي طول عمره لا ينقذه من العذاب والله بصير بما يعملون كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قول عز وجل كل من كان عدوا لجبريل فإنه يعني جبريل نزله يعني القرآن على قلبك يا محمد بإذن الله أي بأمر الله وتجد أن التنزيل كثيرا ما في القرآن يأتي على القلب مثلا قول تعالى وإنه للتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين نعم طيب وكذلك قول تعالى مثلا نعم قل نزله روح القدس من ربك بالحق مثلا، وقوله تعالى لنثبت به فؤادك. فالتنزيل كثيرا ما يقترن بماذا؟ بالنزول على القلب، يدل ان اول ما يتلقى القران هو القلب لفهم القران والتاثر به. قال تعالى نعم قل نزله روح القدس على قلبك باذن الله. قوله باذن الله احتراز من ان يظن ان من الملائكه من يتصرف عند الله عز وجل بدون اذن، حتى لو كان افضلهم، حتى لو كان جبريل. فجبريل ما نزله الا باذن الله، بامر الله، مصدقا موافقا لما بين يديه لما قبله من الكتب، وهدى وبشرى للمؤمنين. قول عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال خصهما بالذكر، اي جبريل وميكال، من جمله الملائكه مع دخولهما في قوله وملائكته تفضيلا وتخصيصا، فيكون هذا من عطف ماذا على ماذا؟ رفع على العام. وتخصيصا يعني من كان عدوا لاحد من لاحد هؤلاء فانه عدو للكل، فالذي يعادي بعض الملائكه يعادي كلهم. لماذا قال الله هذا؟ لأن اليهود قالوا من يأتيك بالوحي؟ قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال جبريل، قالوا ذاك عدونا يأتي بالعذاب. فإذا عاديتم جبريل وهو رسول من الله كأنكم عاديتم جميع الرسل، كأنكم عاديتم جميع الرسل. وإذا كفرتم برسول واحد فكأنما كفرتم بجميع الرسل، كما قال تعالى عن الذين يفعلون هذا أولئك هم الكافرون حق. نعم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. فلا فرق بين من كفر برسول وكفر بكل الرسل. طيب قال يعني من كان عدوا لأحد هؤلاء فإنه عدو للكل، لأن الكافر بالواحد كالكافر بالكل، فإن الله عدو للكافرين. قول عز وجل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام، وما يكفر بها إلا الفاسقون الخارجون عن أمر الله. الفسق هو الخروج في اللغة، وكثيرا ما يطلق في القرآن على الفسق الأكبر الذي هو الكفر. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أو كلما واو العطف دخلت عليه ألف الاستفهام. عاهدوا عهدا يعني اليهود عاهدوا، لئن خرج محمد ليؤمنن به، فلما خرج كفروا به. قال ابن عباس لما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ عليهم من الميثاق وعهد إليهم في محمد أن يؤمنوا به، ما لا يوجد فاصلة، عندكم فاصلة بعد يؤمنوا؟ لا يوجد فاصلة، أن يؤمنوا به بعد به الفاصلة. قال مالك بن الصيف والله ما عهد إلينا في محمد عهد، يعني ما جاء لنا عهد في محمد. فأنزل الله تعالى هذه الآية أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. قال عطاء هي العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ألا يعاون المشركين على قتاله، فنقضوها كما فعلوا في الأحزاب كفعل بني قريظة والنضير. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه أي طرحه ونقضه فريق طوائف منهم من اليهود، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ونبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاء رسول من عند الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، أي التوراة وقيل القرآن، كأنهم لا يعلمون. قال الشعبي كانوا يقرؤون التوراة ولا يعملون بها. فقولوا كأنهم لا يعلمون فيه دلالة على قاعدة، وهي أن الذي لا يعمل بعلمه كأنه جاهل. فمن الجهل ألا تعمل بعلمك حتى إن كنت عالما، فهذا كأنك لا تعلم، حاله حال الجاهل لم ينتفع بعلمه. قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية، واتبعوا يعني اليهود ما تتلو الشياطين أي ما تلت بالماضي، والعرب تضع المستقبل موضع الماضي والماضي موضع المستقبل. وقيل ما كنت تتلو أي تقرأ، وهذا بعيد. قال ابن عباس تتبع وتعمل به، وقال عطاء تحدثوا وتكلموا به، تحدث يعني تتكلم، الأول والأصح أنهم اتبعوا مثلة الشياطين كما سيتبين من الآية على ملك سليمان أي على ملكه وعهده يعني في زمنه. وما كفر سليمان بالسحر، قيل لم يكن سليمان كافرا بالسحر ويعمل به، يعني لم يكن كافرا بسبب السحر. لأن سليمان عليه السلام عندما مات قالت الجن إنما ملك سليمان الجن بالسحر، نعم، والدعوة أنه دفن كتب السحر تحت عرشه عليه السلام وحاشاه من هذا. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهذا فيه دليل على كفر السحر، إنه قال لكن الشياطين كفروا يعلمون، فذكر عندك الكفر من هذا التعليم. قيل معنى السحر العلم والحذق بالشيء، هذا قيل معنى السحر في اللغة، يعني قيل معنى السحر في اللغة ماذا؟ أن يكون عالما بالشيء ماهرا به، الحذق هو ماذا؟ المهارة يعني. قال تعالى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، هذا الكلام قول فرعون لموسى أي العالم. والصحيح أن السحر عبارة عن التمويه والتخيل، تمويه من موه تلبيس، والتخيل أن يجعلك ترى ما ليس بحقيقة، ترى ما ليس بحقيقة. والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة خلافا للمعتزلة والأحناف، وعليه أكثر الأمم، لكن العمل به كفر. حكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال السحر يخيل، كما قال تعالى نعم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالتخيل هذا حقيقة، بماذا؟ أنه أثر على العقل وأثر على البصر، وقد يقتل، يعني يخيل ويمرض وقد يقتل، حتى أوجب القصاص على من قتل به، لكن بشرط أن تقوم بين على هذا، يعني لو قتل شخص شخصا بالسحر يقتل إن أقر بأنه قتله بالسحر مثلا، أقمت بينة على هذا. فهو من عمل الشيطان، يتلقاه الساحر منه من الشيطان بتعليمه إياه، فإذا تلقاه منه استعمله في غيره، يعني تلقى الساحر السحر من الشيطان استعمل السحر في غيره ليضره. وقيل إنه يؤثر في قلب الأشياء، وهذا باطل، فيجعل الآدمية على صورة الحمار، لأن قلب الأشياء لا تكون إلا بإذن الله تعالى وبقدرته، ويجعل الحمار على صورة الكلب، ولا صح أن ذلك تخيل. قال تعالى يخيل لي من سحرهم أنها تسعى، لكنه يؤثر في الأبدان، ليس معنى قول التخيل أنه ليس له حقيقة، يؤثر في الأبدان بالأمراض والموت والجنون، وللكلام تأثير في الطباع والنفوس، وقد يسمع الإنسان ما يكره فيحمى ويغضب وربما يحمه، يعني هو يقول الكلام العادي لا تأثير في النفوس، أليس الإنسان قد يسمع كلاما يحزنه فيبقى حزينا أياما، وبعض الناس يتأثر جدا بالكلام، نعم قد يسمع ما يكره فيحمى ويغضب، يعني يكون عنده حمية وغضب، أو فيحمى ويغضب وربما يحم منه، يعني يصب الحمى، يحم يعني يصب ماذا؟ الحمى، حرارة شديدة. وقد مات قوم بكلام سيئ، فهو بمنزلة العوارض والعلل التي تؤثر في الأبدان. تجد هذا في كتب التراجم، في باب المناظرات يقول مثلا نظر نظر رجلا فغلب في المناظرة فبقي في بيت أيام ثم مات، مات كما دام يعني. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل، فالواو هذه عاطفة، يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل وما موصول، هذا التفسير الصحيح، على التفسير الصحيح يعلمون الناس السحر ويعلمون ما أنزل على الملكين ببابل، أي ويعلمون الذي ما هنا الذي ليست نافية كما قال بعضهم، ويعلمون الذي أنزل على الملكين، أي إلهاما وعلما، فالإنزال بمعنى الإلهام والتعليم. وقيل واتبعوا ما أنزل على الملكين، يعني هذان ملكان هاروت وماروت الله عز وجل أذن لهما كونا أن يعلم الناس السحر من باب ماذا؟ الفتنة والاختبار، كما تطرق في باقي الآية. فإن قيل كيف يجوز تعليم السحر من الملائكة، قيل له تأويلان، أحدهم أنهما لا يتعمدان التعليم لكن يصفان السحر ويذكران بطلانه ويأمران باجتنابه، والتعليم بمعنى الإعلام، فالشقي يترك نصيحتهما ويتعلم السحر من صنعتهما. هذا التأويل بعيد، أقول لك لماذا. أنهما لا يتعمدان التعليم، لماذا لا يتعمدان التعليم؟ قال لكن يصفان السحر ويذكران بطلانه، نعم هذا التأويل ضعيف لقول لكن يصفان السحر، لأن وصف السحر بالتفصيل هذا تعليم. نعم، ولا يجوز الإنسان أن يتعلم السحر بأي وجه من الوجوه، لا يجوز أن يتعلمه بحجة مثلا أنه يريد أن يعرف كيف أدخل السحر، لا يتعلم السحر في نفسه كفر. نعم، فكيف يعني لو كان هذا الملكان لم يأذن الله لهما بتعليم الناس تعليما حقيقيا، كيف يصفان الناس السحر؟ وصف السحر بالتفصيل معنى ذلك أنهما تعلماه قبل ذلك. نعم، هما منهيان عن هذا أصلا. فإذا القول الأول يعني أنهما لم يأمر الناس بتعلم السحر، والله لم يأذن لهما بهذا، ولكنهما كان ينهيان الناس عن السحر، وقبل أن ينهي الناس عن السحر ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يصفون السحر لهم، فالناس تركوا النهي وأخذوا بالوصف. هذا فيه بعد. طيب، والتأويل الثاني هو الأصح، أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت، فمن شقي يتعلم السحر منهما ويأخذ عنهما ويعمل به فيكفر بذلك. والدليل نفس الآية، وما يعلمان من أحد حتى يقولا، أي الملكان، إنما نحن فتنة اختبار وابتلاء فلا تكفر، ولكنه إذا أصر على الكفر علمناه. ومن تعد بتركه يبقى على الإيمان، ويزداد المعلمان بالتعليم عذابا. ففيه ابتلاء للمعلم والمتعلم، ولله أن يمتحن عباده بما شاء، فله الأمر والحكم. قوله ويزداد المعلمان بالتعليم عذابا، نعم، كأنه رأى أن هذين الملكين كما قال بعض المفسرين نعم يعذبان. هذا أيضا ليس بصحيح، لأن الأصل أن الملك معصوم، نعم، وهو ليس مكلفا حتى يعذب أو ينعم، ليس آلا للتكليف، يعني ليس مكلفا كبني آدم وكالجن. فالأظهر، وهذا رجح الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان وغيره، أنهما ملكان أمر من الله عز وجل بتعليم الناس، ويكفي أن نكتفي بظاهر الآية ونترك ما وراء ذلك، لأن الله صفهما بأنهما ملكين، والملائكة ليسوا مكلفين حتى يقال إنهم يعذبون أو ينعمون. قال ففيه ابتلاء للمعلم والمتعلم، ولله أن يمتحن عباده بما شاء، فله الأمر والحكم. قول عز وجل هاروت وماروت، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هما اسمان للملكين، اسمان سريانيان، هذه لغة، وهما في محل الخفض على تفسير الملكين، تفسير يعني بدل، يعني هما بدل من الملكين، نعم، فهما مجرورون لأن الملكين مجرور، ولكنهما منصوبان لأنهما ممنوعان من الصرف لعجمتهما ومعرفتهما، يعني للعالمية والعجمة. قوله تعالى وما يعلمان من أحد، أي أحدا، ومن صلة، ما معنى صلة؟ زائد وإجمال بتأكيد النفي، حتى ينصحاه، يعني ما ترك أحدا أبدا إلا نصحاه أولا ويقول إنما نحن فتنة ابتلاء ومحنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فتعمل به فتكفر. وأصل الفتنة الاختبار والامتحان، من قول فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما بالنار ليتميز الجيد من الرديء فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهو أن يؤخذ كل واحد عن صاحبه، يؤخذ عن صاحبه، يعني لا يستطيع أن يصل إليه في الجماع. التأخير معناه عدم قدرة الرجل على جماع امرأته، لا ينتصب ذكره، أو أن المرأة يكون فرجها مسدودا، يعني فيؤخذ عن زوجها، ويبرد كل واحد إلى صاحبه. قال تعالى وما هم، أي السحرة وقيل الشياطين، بضارين به، أي بالسحر من أحد، أي أحدا إلا بإذن الله، أي بعلمه وتكوينه. فالساحر يسحر والله يكونه، يعني الساحر لا يقدر أن يخلق شيئا. قال سفيان معناه إلا بقضائه وقدرته ومشيئته، ويتعلمون ما يضرهم، يعني أن السحر يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا يعني اليهود لمن اشتراه، أي اختار السحر، اشتراه أخذه، اختاره، ما له في الآخرة من خلاق، أي في الجنة من نصيب، والخلاق النصيب، ولبئس ما شروا به، أي باعوا، شروا من الأضلاط، يأتي معنى باع ومعنى اشترى أنفسهم، أي حظ أنفسهم، حيث اختاروا السحر والكفر على الدين والحق لو كانوا يعلمون، لبئس ما اشترى به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا اليهودية والسحر لمثوبة من عند الله خير،

قالت اليهود ليست النصارى على شيء نزل في يهود المدينة ونصارى أهل نجران، وذلك أن وفد نجران لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم أخبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم، فقالت لهم اليهود ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل، وقالت لهم النصارى ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بموسى والتوراة، فأنزل الله وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وكلا الفريقين يقرؤون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون يعني آباءهم الذين مضوا مثل قولهم، قال مجاهد يعني عوام النصارى، وقال مقاتل يعني مشرك العرب، وكذلك قالوا في نبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم ليسوا على شيء من الدين، فالله يحكم بينهم يوم القيامه يقضي بين المحق والمبطل فيما كانوا فيه يختلفون من الدين. ومن اظلم ممن منع مساجد الله، من اظلم اي اكفر واعتى، من استفهاميه، ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى عمل اجتهد في خرابها، اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي عذاب وهوان، قال قتادة هو القتل الحربي والجزية للذمي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو النار، قال عطاء وعبد الرحمن بن زيد نزل في مشرك مكة وأراد بالمساجد المسجد الحرام، منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حجه والصلاة فيه عام الحديبية، وإذا منعوا من يعمره بذكر فقد سعوا في خرابه، فالخراب هو المنع من عبادة الله فيه، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني أهل مكة، يقول أفتحها عليكم حتى تدخلوها وتكونوا أولى بها منهم، ففتحها عليهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، فهذا خوفهم. وثبت في الشرع ألا يمكن مشرك من دخول الحرم، له في الدنيا خزي الذل والهوان والقتل والسبب، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فتم وجه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فأصابهم الضباب استحال لم يروا الشمس وحضرت الصلاة، فتحروا القبلة وصلوا، فلما ذهب الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبوا في القبلة يعني وأنهم مخطئون في تحريهم، فلما قدموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية. طبعا الراجح في المسألة من ناحية الفقهية هو ما ذكره هنا، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك يقولون لو اجتهد في الحضر وأخطأ في الوقت يعيد، لكن الصحيح أنه لا يعيد لعموم الأدلة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نزلت في المسافر يصلي التطوع حيث ما توجه به راحلته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجه به. والآية أصلح تتناول الأمرين، تتناول من كان يتنفل في السفر على الراحلة يجوز له أن يتنفل إلى غير القبلة، ومن اجتهد في معرفة القبلة في الحضر أو السفر. قال عكرمة نزل في تحويل القبلة، قال أبو العالية لما صرفت القبلة إلى الكعبة عيرت اليهود المؤمنين وقالوا ليست لهم قبلة المعلومة، فطارة يستقبلون هكذا وطارة هكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد الحسن لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قالوا أين ندعوه، فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب ملكا وخلقا فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما تحولوا وجوهكم فثم أي هناك وجه الله. وهذه الآية أهل السنة أكثرهم يجعلونها من آيات ماذا؟ من آيات الصفات، وجه الله فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وذهب بعض أهل العلم وشيخ الإسلام إلى أنها ليست من آيات الصفات، وأن الوجه هنا بمعنى الجهة، الجهة جهة العلو يعني، والله أعلم بمراده. إن الله واسع يعني غني يعطي في السعة، قال الفراء الواسع الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء، قال الكلبي واسع المغفرة عليم بنياتهم حيثما صلوا ودعوا. وقالوا اتخذ الله ولدا، نزل في يهود المدينة حيث قالوا عزير ابن الله، وفي النصارى نزران حيث قالوا المسيح ابن الله، وفي مشرك العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله سبحانه نزه وعظم نفسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن ولم يكن له ذلك، فأما تكذيب إياي فزعم أني لأقدر أن أعيده كما كان، وما شتم إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، بل له ما في السماوات والأرض عبيدا وملكا، عبيدا وملكا كل له قانتون،